بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: قال سبحانه وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان يعدكم الفقر، الوعد إذا أطلق يكون في الخير، وإذا قيد قد يقيد بالخير وبالشر، وهنا قيد بالشر. قال سبحانه: يعيدكم الفقر، الوعد يتعدى بالباء، يعيدكم بالفقر، فلماذا تعدى بنفسه هنا؟ قال ابن كثير رحمه الله: فيضمن فعلا محذوفا والتقدير يعيدكم فيخوفكم الفقر، وهذا دليل أنه يستخدم أسلوب التخويف. الشيطان له أساليب كثيرة، أسلوب التزيين، أسلوب التسويل، سول لهم الشيطان أعمالهم، زين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، وأسلوب التخويف: إنما ذلك من الشيطان يخوف أولياءه. فهو إذا أقدمت على معصية يزينها، وإذا أقدمت على طاعة يخوفك منها. قال: ويأمركم بالفحشاء. الفحشاء هي البخل في هذه الآية، وقد نقل ابن القيم إجماع المفسرين على ذلك. وهناك قول ثاني لم يحكه ابن القيم أنها المعاصي. والفحشاء عموما المعاصي، لكنها تتقيد بالسياق بحسبها. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، فسمى الزنا فاحشة. وقال تعالى: تأتون الفاحشة، فسمى اللواط فاحشة. وهنا الفحشاء بحسب السياق هو البخل، وذلك أن البخل معصية فاحشة في القبح. لماذا تبخل؟ لسوء ظنك بالله عز وجل. وهذا يدلك على أن بعض الأخلاق تبلغ من الفحش ما يجعلها قبيحة جدا. قال سبحانه وتعالى: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. قال المفسرون: يعدكم مغفرة محل وعد الشيطان لكم بالفحشاء فيغفر لكم، ويعدكم فضلا محل وعد الشيطان لكم بالبخل فيتفضل عليكم بجوده وكرمه. والفضل هو الشيء الزائد. فإذا زاد الشيء سمي فضلا. قال سبحانه وتعالى: يعدكم مغفرة منه. هذا التقييد يجعل مغفرة عظيمة، لأنها منه، وهو الغفور سبحانه، الرحيم سبحانه، يغفر ويتجاوز. وإذاك جاء في دعاء أبي بكر: رب اغفر لي مغفرة من عندك. كون المغفرة تأتيك من الله هذا دليل على أنها عظيمة. وأكد هذا بقوله: والله واسع، أي الفضل، عليم، أي بمن يستحق المغفرة والتفضيل. فالإنسان يرجو رحمة الله ويصلح نيته مع الله، فالله يعاملك سبحانه وتعالى بكرمه وفضله حسب نيتك الخير، بل ويؤتيك من فضله. قال: يؤتي الحكمة من يشاء. الحكمة نعمة عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، قال رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. كونك عندك حكمة تعلم الناس، كونك عندك حكمة تقضي بها بين الناس، هذا مما يغبط عليه الإنسان. هذا هو الخير الحقيقي الذي يتنافس فيه أهل العقول السليمة. فما الحكمة هنا؟ اختلف المفسرون على أقوال. القول الأول قال السدي الحكمة هنا هي النبوة، فالله يعطي النبوة من يشاء. وقال مسعود الحكمة القرآن، كون الله أعطاك القرآن هذه نعمة كبيرة. وقال ابن عباس تفسير القرآن، قال أما القرآن فقرأه كل أحد، أما العلم بناسخه ومنسوخه ومعناه ومحكم ومتشابه وقصصه وأوامره ونواهيه فهذا هو الحكمة. إذا ليس فقط تعرف تقرأه بل تعرف معناه. القول الرابع قال أبو مالك السنة، السنة حكمة أيضا، حين يأتي الكتاب والحكمة، إذن الحكمة مقابل للكتاب هي السنة. القول الخامس قول مجاهد قال إصابة الحق، إذن فسرها بالمعنى اللغوي. القول السادس قول زيد بن أسلم قال الحكمة العقل، تقول فلان حكيم يعني عاقل. القول السابع قول أبو العالية قال الحكمة خشية الله، هذا الحكيم حقيقة، ذاك الذي يخشى الله عز وجل. القول الثامن قول ابن قتيبة قال الحكمة العلم والعمل، كونك تعمل بعلمك هذه هي الحكمة. يقول معطية وكلها جزء من الحكمة، فكونك تعرف القرآن وتعرف السنة هذا هو ميراث النبوة، وكونك تخشى الله وتعمل بهما وتصيب الحق فيهما هذا هو كمال الحكمة. فنسأل الله أن يؤتينا إياكم الحكمة. قال سبحانه ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. انظر فضل أن يعطيك الله الحكمة، وأعطيت خيرا وخيرا كثيرا، استكثره الله عز وجل ووصفه بالكثرة. وقف بعض المفسرين عند قوله يؤتي الحكمة ومن يؤت الحكمة، لماذا فرق؟ لماذا قال يؤتي الحكمة ومن يؤتي الحكمة؟ قال يؤتي الحكمة ومن يؤتي الحكمة. قال الشيخ العثيمين رحمه الله لأن الحكمة منها ما هو فطري ومنها ما هو مكتسب، فبعضه يجعله الله في الإنسان فطرة، وبعضه يؤتاه بالتعلم والتدرب والممارسة والخبرة والحياة، والله أعلم. قال ربي وما يذكر إلا أولو الألباب، أي أصحاب العقول الراجحة. الذي ينتفع بهذه الذكرى هو من كان له عقل يستعمله فيما ينفع. وهذا دليل على أن زيادة التذكر من زيادة العقل، ونقص التذكر من نقص العقل. قال ربي سبحانه وتعالى وما زال السياق في الكلام عن النفقات، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر. كان النذر كثير، كان النذر كثيرا في عهد العرب، فذكر الله عز وجل النفقة الذي يتطوع بها والنفقة التي يوجبها على نفسه. فما هو النذر؟ النذر هو ما أوجبه العبد على نفسه. الله ما أوجبه عليك، لكن أنت نذرت وأوجبته على نفسك. وهو قسمان: نذر مطلق لله علي أن أصوم 3 أيام، هذا محمود، ونذر معلق: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصوم 3 أيام، هذا مكروه، لأن فيه نوع معاوضة بين الخالق والمخلوق، وكلاهما يجب الوفاء بهما. لما تنذر الصدقة تؤجر بأجر الواجب، وهذا يجعلها أعظم أجرا. قال: ربي وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال مجاهد: يحصيه. وقال الزجاج: يجازي به. فالله يحصيه لكي يجازيك به. تعليق العلم على فعل العبد يدل على أنه العلم الذي يترتب عليه الجزاء. قال: ربي وما للظالمين من أنصار. الأنصار هم المانعون، ليس للظالمين مانع يمنعهم من الله، ما حد ينصرك ويمنعك من الله. ومن هم الظالمون؟ قال مقاتل: المشركون، لأن الظلم، لأن الشرك هو الظلم العظيم. وقال أبو سليمان الدمشقي: هم المنفقون بالمن والأذى والرياء، والناذرون في المعصية. إذا راعى سياق الآية: وما أنفقتم من نفقة، من الذي ظلم في النفقة؟ الذي أنفق منا وأذى ورياء. أو نذرتم من نذر، من الذي ظلم في النذر؟ الذي نذر في معصية. وهذا القول قواه بعض المحققين في التفسير، لأنه يناسب السياق. ثم بين لنا ربي سبحانه وتعالى كيف نتصدق. انظر من محبة الله الصدقة، بين لك كيف تتصدق. فقال عز من قائل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي. إن تبدوا، الإبداء هو الإظهار، إن تظهر الصدقات أي نوع من الصدقات فنعما هي. ما هنا بمعنى شيء، فنعم الشيء هي، يعني إبداؤها. فنعم هي أي فنعم الشيء إبداؤها. واتفقوا أن هذا في الصدقات النافلة، إن تبدو الصدقات النافلة فنعم هي. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالأفضل في الصدقة النافلة الإخفاء، ويجوز الإبداء إلا لمصلحة كأن يقتدى به فيكون الإبداء أفضل. إذن الأفضل في الصدقة النافلة الإخفاء إلا لمصلحة. واختلفوا في الصدقة الواجبة. قال ابن عباس: الأفضل في الزكاة الإبداء، تظهرها حتى لا تتهم، حتى تظهر شعائر الله. الزكاة ما فيها رياء لأنها واجبة أصلا لك. القول الثاني قول الحسن: أن الأفضل في الزكاة الإخفاء أيضا لعموم الآية، إن تبدو الصدقات، صدقة واجبة أو صدقة مندوبة. بل جاء أن نبيا عليه الصلاة والسلام قال: الجاهل بالقرآن كالجاهل بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. فالمسألة حقيقة تتعلق بالمصالح والمفاسد، أي المصلحتين أعظم، الإظهار أو الإخفاء؟ وهذا يختلف اختلاف الأحوال، والله أعلم. قال: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، فدل أن إخراج الصدقة لا يكفي، وإن من شرطها أن تصل للفقير. ولذلك قال بعض أهل العلم أن نفقة إيصال الزكاة للفقير ليست من الزكاة، وإنما من مال المزكي. يعني عندك 1,000,000 ريال زكاة، تريد تحولها إلى مكان فيه فقراء، أجرة التحويل ليست من 1,000,000، أجرة التحويل تدفعها من عندك، ليست من الزكاة، لأنك مطالب بإخراج الزكاة وبإيصالها. خرجتها 1,000,000، باقي توصلها 30,000 مثلا قيمة التحويل، هذه غير الزكاة. الله ما قال زكوا، قال إيش؟ وإيتاء الزكاة وتؤتوها الفقراء. فأنت مطالب بالزكاة ومطالب بإخراجها وبإيصالها. قال تعالى: فهو خير لكم. ويكفر عنكم من سيئاتكم. ويكفر لها قراءات، قرأت وتكفر أي الصدقات، وقرأت ويكفر أي الله، وقرأت ونكفر بنون العظمة أي الله. وهذا دليل أن الذي فعل ذنب يدعى إلى ما يسمى صدقة التوبة. قال كعب بن مالك: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله. قال: أبقي عليك بعض مالك. قال: أبقي سهمي الذي بخير. فمن التوبة أن الإنسان يتصدق. ألم يعلموا أن الله هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. فتجد أن التوبة تذكر معها الصدقة. قال تعالى: ويكفر عنكم من سيئاتكم. اختلفوا في من على قولين. القول الأول أنها زائدة، يكفر سيئاتكم، والقول الثاني أنها تبعيضية. لماذا نقول بالزيادة؟ الصدقة تكفر بعض السيئات، فيبقى الإنسان في خوف وجل، ولو أنه تاب وتصدق فإنه يخاف من بقية السيئات. ولذلك جاء وعد ووعيد: والله بما تعملون خبير. هذا وعد ووعيد. خبير سبحانه، عالم بباطن أمرك، فإن جعلته لله تقبله وضعف، وإن جعلته لغيره عاقبك على ذلك. ففيها وعد ووعيد: والله بما تعملون خبير، أي عليم بحقائق وبواطن الأمور سبحانه. فنسأل الله أن يهدينا لأرشد أمرنا، وأن يثبتنا على دينه، وأن يبلغنا وإياكم جنته، وأن يعفو عنا وعنكم. والله تعالى أعلى وأعلم.